بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما قيل في ذي الوجهين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله: باب ما قيل في ذي الوجهين. باب ما قيل في ذي الوجهين، أي ما جاء في ذم ذي الوجهين. وذو الوجهين هو الذي كما جاء في الحديث يلقى الناس بوجه ويلقى يعني غيرهم بوجه آخر، وليس له طريقة يعني ثابتة، وله مبدأ ودين يسير عليه في معاملة الناس، وسيأتي زيادة توضيح لهذا. مقصود المصنف هنا أي ما جاء فيه من الذم وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من شر الناس أو أنه شر الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. تجد المقصود بها أنه سيكون يوم القيامة، وأن الناس سيعرفون يوم القيامة ويطلعون على أن هذا هو شر الناس. تجد من شر الناس، جاء في بعض الروايات تجد شر الناس، وفي هذه الرواية من شر الناس. والفرق بينهما أن لفظ تجد شر الناس من غير من، فهذا يدل على أن هذا هو شر الناس يوم القيامة. وإذا أخذنا وأعدنا هذا اللفظ في تفسيره إلى الأصول، نجد أن صاحب الوجهين أن جرمه ليس بأشد من الشرك، فعلى هذا يحمل أنه شر الناس من المنتسبين إلى الإسلام أو من أصحاب المعاصي. وأما على قول تجد من شر الناس أنه من شر الناس، فالشرار كثير، وهذا من جملتهم، أنه مذكور في جملة شرار الناس. تجد من شر الناس، والمقصود بالناس هنا هم أهل الإسلام، لأن هذا لا يمكن أن يكون شر من الكافر والمشرك، ولكن قد يكون هو شر المسلمين بحسب ذنبه الذي وقع فيه. تجد من شر الناس يوم القيامة، إنما قيد بيوم القيامة لأنه لا يظهر في الدنيا، لأن هذا صاحب الوجهين يداري الناس في الدنيا، وقد يمدح ويثنى عليه ولا يعرف الناس أنه شر الناس، بل إنه قد يمدح ويثنى عليه. وهذه من سيم المنافقين، في أنهم يتزينون للناس ويظهرون لهم الموافقة، وقلوبهم تضمر الحقد والضغينة عليهم. يوم القيامة تنكشف الأمور وتتجلى الحقائق وتبلى السرائر، فيطلع الناس على أن هذا الرجل هو شر الناس أو من شر الناس. عند الله، يوم القيامة عند الله أي في حكم الله وفي ما يظهر من الحساب يوم القيامة، ما يظهر من الحساب وشدة الحساب والعقاب، يظهر أنه بهذا الوصف وأنه من شر الناس أو شر الناس. ذو الوجهين، وذو تستخدم كما هو معلوم بمعنى صاحب، ذو في اللغة بمعنى صاحب، فذو الوجهين بمعنى صاحب الوجهين. وهل للإنسان أكثر من وجه؟ المقصود بهذا أن هذا الرجل يداري يجامل الناس ويداهنهم، فيجلس في بعض المجالس ويتبسط معهم ويظهر من طلاقة الوجه والانبساط والانشراح ما لو رآها الرجل قال هو مع هؤلاء، فهذا وجه. والوجه الآخر أنه يأتي لمجلس آخر أن الناس فيه على غير ما هم عليه في ذلك المجلس، فيجلس معهم وينبسط معهم وينطلق وجهه بالبشر حتى يقول القائل إنه منهم. فإذا جلس مع الصالحين قلت هو منهم، يستبشر بكلامهم وينشرح وينبسط لمجالسهم ولحديثهم، وإذا جلس مع أهل السوء والفسق والمعاصي كذلك، فكأن له وجه مع هؤلاء ووجه مع هؤلاء. وإنما عبر بذي الوجهين لأن الإنسان قد يجلس في المجلس ويسكت أحيانا لمصلحة، لكن يظهر من علامات وجهه أنه منكر عليه، ولا يكاد يحصل انطلاق الوجه إلا مع الموافقة. ومن هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف على الوجه في أنه ظاهر. ومما يدل على هذا ما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه غضبا عندما تنتهك محارم الله، كان يرى أصحابه عليه أثر الغضب، وقد لا يتكلم بشيء لكن يرون هذا ويعرفونه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الإنسان قد يسكت ولكن يرى من قسمات وجهه ومن ممن يعرف هذا أنه منكر أو أنه منشرح. حتى إن بعض أهل الخبرة بالناس وبالنقد يقولون أذكر المعاصي عند الرجل، فإذا رأيت أن وجهه ينبسط وينشرح فهو رجل سوء، وإذا رأيت أنه يغضب ويتمعر وجهه غضبا فإن هذا رجل صالح. فإن الصالح إذا ذكرت الذنوب والمعاصي والفجور فإنه يجد في نفسه ما يجد، ويظهر هذا على وجهه، يظهر هذا على وجهه. ولهذا فالوجه معبر، الوجه معبر يعني عن الإنسان كما أن اللسان معبر، ولكن هذا قد يعرفه بعض الناس وبعض الناس يخفى عليهم هذا الأمر. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بأنه صاحب وجهين، يجلس في مجلس بوجه ويذهب في مجلس آخر بوجه، أو أنه يجلس مع الرجل ومع الخصمين ويداهنه في الكلام حتى ينبسط معه وكأنه موافق له، ثم يذهب لخصمه ويداهنه حتى يقال أنه موافق له. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شر الناس، وهذا دليل والعياذ بالله أن هذا الرجل أنه فيه من ضعف الإيمان الشيء العظيم، حتى أنه بلسانه وبوجهه يوافق جلساءه ولا يكاد ينكر يعني منكرا، وهذا بخلاف المؤمن فإنه يغضب ويتمعر وجهه غضبا عندما تنتهك محارم الله بحسب قوة الإيمان. فدل هذا على ذم هذا الرجل. وهذا الحديث فيه أيضا دلالة لمعتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يظهر على الجوارح، يعني إيمان الرجل يظهر على وجهه وعلى قسمات وجهه وعلى جوارحه، وأن الإيمان يكون في القلب وترى علاماته وآثاره على الوجه وعلى جوارح الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على وصف، قال شر الناس ذا الوجهين، فهو الحكم هنا معلق على هذا الوصف، وهو أنه يلقى الناس بوجه ويلقى غيرهم بوجه لما يرى عليه من الأثر الذي يدل على موافقة هؤلاء وموافقة هؤلاء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أي أنه يأتي المختلفين في الدين، فأهل الإيمان وأهل الفسق، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وأما صاحب الدين فله وجه واحد وطريقة واحدة ومبدأ واحد. نعم قد يداري، والمدراة ليست يعني مذمومة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الرجل وبين حاله ثم يعني ألان له الكلام اتقاء فحشه، فالمداراة مطلوبة، ولكن المداهنة في الدين وهو أن ينطلق اللسان ويظهر هذا على الوجه من الموافقة للمخالف فإن هذا لا يكون مع الإيمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا فيرى هذا في وجهه وقد لا يتكلم بشيء، يعرفون هذا من وجهه عليه الصلاة والسلام. وذكر كعب بن مالك أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيتبسم تبسم المغضب، يعني حتى ابتسامته يعلم أنها ابتسامة الغضبان، وهذا مما يظهر على الوجه. فالوجه هو معبر عما في القلب وعما عليه الرجل. قال يأتي هؤلاء بوجه، يعني أنه ينطلق لهم ويجالسهم ويداهنهم على ما هم فيه ثم يقوم إلى مجلس آخر أو لرجل آخر ويأتيه بوجه. ولهذا العوام الآن، وما زال هذا الكلام مستخدم يعني في كلامنا، يقال فلان لم يلقى وجها عند فلان، يعني لم يلقى وجها عند فلان، يعني ما قبله بوجه منبسط، ما قبله بوجه منشرح، وإنما قبله مقابلة يعني ليست مقابلة المنبسط المنشرح. فهذا قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. فإذا كان مقابلة المخالفين من باب الإنكار عليهم فهذا ممدوح، وإذا كان هذا عبوس وعدم يعني انشراح للمسلمين فهذا مذموم. فإذا هذا الأمر ما زال يستخدم في كلام الناس، يقال فلان لم يلقى عند فلان وجها، أي أنه لم يقابله بوجه يعني منبسط منشرح. وأما أهل المداهنة فإنهم يقابلون كل الناس الموافق والمخالف، يقابلونهم بوجوه منشرحة منبسطة، فإذا قاموا من مجالسهم تكلموا فيهم وطعنوا فيهم، وقد يمدحون الرجل في وجهه ثم يذمونه في غيابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شر الناس أو من شر الناس يوم القيامة عند الله، وهذا هو الميزان الحقيقي، الميزان ما يكون عند الله عز وجل. أما الناس فإنهم قد يمدحون ويذمون بغير حق، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله، والذي حكمه عدل هو الله. وأما الناس فإنهم قد يظلمون وقد يخفى عليهم، يعني حكم الناس لا يكون دقيقا من جهتهم، من جهة الجهل بأحوال الناس وما في قلوبهم، فقد يذمون الرجل الذي يعلم الله في قلبه من الإيمان ما لم يطلع عليه الناس، كما في قصة شارب الخمر الذي لعنه رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شارب خمر الناس يذمونه ويلعنونه وهو يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعلمه إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قلوب الناس، ولهذا أخبر أنه ما أمر أن ينقب عن قلوب الناس وما كان يحاسب الناس على ما في قلوبهم، فالله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. فحكم الناس غير دقيق من جهة الجهل بأحوال الناس، لأن الصالح لا يظهر عمله والإخلاص لا يعلمه إلا الله عز وجل، فقد يذمون الرجل وهم لا يعلمون ما هو عليه، وقد يمدحون المداهن المرائي وهم لا يعلمون ما هو عليه لجهلهم بحاله. وقد يكون أيضا بالظلم، يعني يكون الحكم أحيانا يصحبه ظلم في أن بعض الناس إذا يعني قوبل مقابلة طيبة مدح فلان ولو كان يرى عليه التقصير، وإذا قابله يعني آخر مقابلة غير حسنة فإنه يذمه ولو كان يرى عليه علامات الخير. فهذا الحديث هو مناسب لكتاب الأدب في بيان ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأدب في المجالس، وأن يكون على طريقة واحدة وعلى دين، أن ينكر المنكر ويعرف المعروف، ينبسط لأهل الخير والفضل ولا ينبسط لأهل الشر والفتنة، إلا أن تكون هناك مداراة، يداري بمعاملته في الظاهر والقلب مبغض لما يعني يرى عليهم من علامات المخالفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دار الرجل بكلمة وألان له الكلام وهو مبغض له ومحذر من طريقته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال المصنف رحمه الله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، أي ما جاء في هذا الباب من إخبار الرجل صاحبه بما يقال فيه. وهذه المسألة لم يقطع المصنف فيها بشيء، لأن فيها تفصيل. فإذا كان هذا الإخبار في مصلحة شرعية، كما أخبر هنا الصحابي عما قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فهذا مطلوب وهو من الشرع وهو من النصح. وإن كان هذا من غير مصلحة، كالذي جاء في قصة الرجل الذي كان يرفع الأخبار والحديث إلى عثمان، فسئل عن حذيفة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، فنزل هذا الحديث على هذا الرجل. فالرفع إلى ولاة الأمر وإلى الناس من غير ولاة الأمر فيه تفصيل، إن كان لمصلحة فإنه محمود، وإن كان لغيرها فإنه مذموم. ولهذا لم يقطع المصنف فيه هنا بشيء، لأن الحكم هنا فيه تفصيل. قوله من أخبر صاحبه، ولم يقل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الوالي، ليبين أن هذا عام وهو ليس بخاص بالوالي ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إخبار الرجل للرجل بما يقال فيه إذا كان لمصلحة، إذا كان هذا فيه مصلحة. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين أصحابه من الغنائم. قال بعض الشراح: هو يوم حنين، وقد ذكر بعضهم أن هذا في غير يوم حنين، ولهذا استشكلوا هذا الرجل الذي قال اعدل، قال: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله عليه الصلاة والسلام، وبرأه الله من هذا، من هذه التهمة. قيل إن هذا هو حرقوس بن زهير الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، ولهذا قالوا يوم حنين. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذه في غير قصة يوم حنين، وإنما هي في موطن آخر، ولهذا ذكر أن هذا غير حرقوس المذكور قصته يوم حنين. وهنا يعني أبهم الراوي هذه القسمة ولم يبين، لأنه لا مصلحة في معرفة هذه القسمة ومتى كانت. فقال رجل من الأنصار، فقال رجل من الأنصار، ذكر ابن حجر أن هذا هو معتب ابن قشير من بني عمرو بن عوف، وهو من المنافقين. وإنما قال من الأنصار لأن المنافقين ما كانوا يتميزون في المدينة، فهم في جملة الأنصار يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، ولو تميزوا وعرفوا بنفاقهم لأخذوا بجريمتهم، فإن المنافق كافر وأشد من الكافر، ولكنهم في جملة الأنصار. ولهذا لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ذلك الرجل قال: حتى لا يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهل هذا هو صاحب له؟ ليس هو من أصحابه، ولكن هو معدود عند الناس من أصحابه، كذلك هذا الرجل هو معدود من الأنصار، وإلا فالأنصار هم أهل إيمان وما يصدر منهم مثل هذا، ولكن هو في جملتهم ومحسوب عليهم ومعدود منهم. وعامة المنافقين الذين كانوا في المدينة يعدون من الأنصار في الظاهر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المنافق في الدنيا يعامل معاملة المسلم، وذكر أن هؤلاء يموتون ويرثهم أقرباءهم ويرثون أقرباءهم، وما كان يفرق بينهم وبين غيرهم، إلا من جاء القرآن بذكره وعرف فإنه، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، وكذلك غيره لا يصلي عليه. وأما غيرهم وهم كثير، أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة وعرفهم حذيفة، وما كان حذيفة يخبر الناس فيقول: هذا منافق لا تصلوا عليه، هذا منافق لا توارثوه لا تدعوا له، وإنما يعاملون في الظاهر معاملة المسلمين. ولهذا قال شيخ الإسلام هم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وكذلك في مواطن من يوم القيامة يحشرون مع المؤمنين، ثم إذا أرادوا السجود لا يستطيعون ويأتون إلى الصراط، ثم بعد ذلك تسلب أنوارهم فلا يستطيعون المرور. حتى قال بعض أهل العلم أنهم ممن يرى الله يوم القيامة في أرض المحشر، لأن أرض المحشر هل يراه المؤمنون فقط أم المؤمنون والمنافقون؟ قال بعض العلماء كل من أظهر الإيمان في الدنيا يراه، لكنه بعد ذلك يحتجب عن المنافقين لأنهم في النار، ويكون هذا أشد عقوبة لهم. وأما المؤمنون فإنهم يرونه في أرض المحشر وفي أرض الجنة، في الجنة وفي أرض المحشر. فالمنافق في الدنيا يعامل معاملة يعني المسلمين لأنه لا يظهر النفاق، أما إذا أظهره ليس بمنافق، من أظهر الكفر ليس هذا بمنافق وإنما هو كافر. ولهذا لا يستشكل هذا أن يقال قال رجل من الأنصار، فليس هذا من المسلمين وإنما هو من المنافقين، ولكنه معدود في الأنصار. قال والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، هذه كلمة كفر، لو كان مسلما يكفر بها، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في حكمه وفي عدله هذا كفر. وهذا الرجل يقسم على هذا، يقول ما أراد محمد بهذا وجه الله، هذه كلمة خطيرة، وهي تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنقص لمقام النبوة والرسالة، فهي كلمة كفر. قال والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يؤمن به، وإنما ذكره باسمه. وهذا هذه من علامات المنافقين التي كانوا يعرف الصحابة المنافقين بها، أنهم ما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه وبالرسالة، وإنما يخاطبونه باسمه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الرجل بهذه الكلمة، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث الترجمة، من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة في ذلك، لأن هذا من المنافقين. وهذا الرجل الذي تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن بعد ذلك أن يصدر منه يعني أيضا شيء آخر ولا يؤتمن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه، تمعر وجهه، وهذا شاهد لما تقدم من أن الوجه يتأثر بما في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه الكلمة، وهذا من غضبه لله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، ولكنه تنقص لمقام الرسالة والنبوة. ولهذا قال للرجل الآخر لما قال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، يعني إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل بعده؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدل فمن الذي يعدل؟ فهذا لا شك أنه تنقص لمقام النبوة والرسالة. ولهذا ذكر العلماء أن كل كلمة في تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، بخلاف غيره، فإن الخلاف في الطعن في الصحابة في محل اختلاف بين أهل العلم، وأما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفر بأي وجه من الوجوه. حتى إن بعض العلماء قال تنقص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعراضه البشرية التي تعرض له، من ذكرها يريد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، كمن قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام يريد بذلك أن يتنقصه فإنه يكفر بذلك. وأما الذي يصف حاله البشرية مثلا يقول هو يأكل ويشرب ويتزوج النساء فهذا لا شيء فيه، لكن من يذكر هذا على سبيل التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن إنما الأعمال بالنيات، فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وعرض به أو تكلم بكلمة، حتى إن بعض العلماء أفتوا بقتل رجل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، يريد بذلك تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في بعض الجهلة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية التي يقدرها في نفسه أنها جهل، فمن قال هذا ويريد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. وإنما هذه آية عظيمة أن الله عز وجل أرسله بهذه الرسالة، وهو أعظم الخلق علما بربه وبالرسالة وبدين الله عز وجل، ومن آية هذا أنه لا يقرأ ولا يكتب، وقد علمه الله عز وجل وشرفه ورزقه من العلم ومن الرسالة والوحي ما لم يحصل لغيره. قال فتمعر وجهه تمعر وجهه، ومعنى تمعر أي تغير، معنى تمعر أي تغير، وهو مأخوذ من يقال هذا مكان أمعر إذا أجدب وليس فيه خضرة وليس فيه نبات، فإن النبات زينة الأرض، فإذا ذهبت الخضرة والنبات يقال هذا مكان أمعر، أي أنه تتغير حالته وزينته التي كان فيها. فكذلك زينة الوجه وانبساطه وانشراحه إذا حصل الغضب فإنه يتمعر ويظهر الغضب على الوجه، فيقال تمعر بمعنى أنه تغير الوجه تغيرا يرى هذا على الوجه. وجاء في بعض الروايات تمغر، وهو من المغرة وهي الطينة الحمراء، أي أنه أصبح احمر الوجه لشدة الغضب، وهذا أيضا مما يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب فإنه يحمر وجهه ويرى هذا عليه ويعلمه أصحابه منه. ولكنه مع هذا، وهذه مسألة دائما ننبه عليها، تأملوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضبا، ثم انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يعلم يعني المخاطب بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لولا أنه وصف لنا. انظروا إلى قوله رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هذه الكلمة يعني تعد الآن يقولها من يقولها وهو غير غاضب، وإنما هو يعني يضبط كلامه ولسانه ولا يخرج في كلامه عن المشروع ولا يصدر منه شيء يتنافى مع مقامه العظيم. ولهذا لو لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب هنا ما عرفنا أنه غضب، ولهذا هذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لنفسه عند الغضب، وكان أملك الناس لنفسه عند شهوته، كما ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جعل الله فيه شهوة كما في غيره من الرجال، وجعل الله عز وجل يغضب كما يغضب الرجال، لكن غضبه لا يخرجه عن الحق، وكذلك شهوته لا تغلبه على دينه، وكذلك كان يمزح ويقول إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في حال فرحه وغضبه وفي كل أحواله لا يقول إلا الحق، وهذا دليل على ما كمله الله عز وجل به من الأخلاق العظيمة التي لا يخرج فيها في حال من الأحوال عما شرفه الله به من الدين، وهذه الأخلاق الفاضلة. قال رحم الله موسى، هنا في هذه الجملة التأسي من النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، لكن تأسي به في مقام الصبر. قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، هذه الكلمة هي في ظاهرها الدعاء، رحم الله موسى أي رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه، وهي ترد في مقام التعجب، في مقام التعجب رحم الله موسى تعجبا من حاله، أو أنه على سبيل الشفقة والرحمة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، أوذي بأكثر من هذا أي آذاه بنو إسرائيل بكلمات عظيمة. وقد جاء في الحديث أن من أذيتهم له أنهم زعموا أن ببدنه شيء، وكان موسى عليه السلام شديد الحياء لا يكاد يرى جلده ولا يكاد يطلع أحد على شيء من بدنه لشدة حيائه، فقال بعض بني إسرائيل إن موسى به عيب ولهذا هو يستحي هذا الحياء، وكانوا هم لا يتنزهون من كشف العورات، فكان عليه السلام شديد الحياء، فقالوا ما فعل كذا إلا وبه عيب. فأراد الله عز وجل أن يظهر براءته مما رموه به، فذهب يغتسل يوما في ماء ووضع ثيابه على حجر، ثم لما أراد أن يلبس ثيابه انطلق الحجر بثيابه، فأخذ يضرب الحجر ويجري وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى أتى هذا الحجر إلى بني إسرائيل ورأوه أحسن ما يكون من الخلقة والجمال، فبرأه الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. فهذه من أذية هؤلاء لموسى، وقيل أيضا من أذيتهم له أنه في موت هارون صعد هو وهارون في جبل فمات هارون، فاتهمه بنو إسرائيل قالوا إنه كان لينا وكان ألين منك فقتلته، فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة فحملت هارون إلى بني إسرائيل حتى رأوه وأخبروا عن موته، ثم أنه لم يعرف خبره بعد ذلك. وقيل أيضا في قصة أخرى أن قارون، وهو معروف كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وهو من أثرى بني إسرائيل وكان من أعداء موسى ومن المنحرفين عنه وكان كافرا به وبرسالته، فأمر امرأة من بني إسرائيل قال لها لئن ذهبت إلى ملأ بني إسرائيل وقلت لهم إن موسى راودني عن نفسي شاركتك في مالي وأهلي. فذهبت هذه المرأة تريد أن تخبرهم، فقلب الله قلبها ثم أخبرت إن قارون أمرها بذلك، فبلغ هذا موسى فدعا عليه وكان شديد الغضب والغيرة، ثم جاءه قارون وطلب منه أن يغفر له، فدعا الله عز وجل أن يخسف به فخسف الله عز وجل به. فأذيتهم لموسى عليه السلام ولغيره من الأنبياء وقتلهم للأنبياء مشهور يعني في بني إسرائيل، أوذي موسى من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله أوذي بأكثر من هذا، هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أذية النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا وطعن فيه كثيرا واتهم كثيرا وأدميت عقباه وكسرت رباعيته وآذاه المشركون أذية عظيمة، ونصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منها عندما كان في مكة كلها أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، ولكن عليه الصلاة والسلام صبر على هذا الأمر ولم يبدر منه شيء. لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هذا فيه التأسي بالصالحين في بعض أحوالهم ولو كان المتأسى به دون المتأسي. فموسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، ومع هذا تأسى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن نتأسى بأنبياء الله، إذا كان أنبياء الله لم يسلموا من طعن الطاعنين وكلامهم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقال فيه هذه قسمة ما أراد بها وجه الله، ويقول له الآخر اعدل فإنك لم تعدل، فمن الآن الذي يسلم من طعن الناس؟ وهذا الدليل على أن طعن الناس في الحكام وفي القضاة اليوم وفي العلماء وفي أهل الفتوى فإن هذا ليس بجديد، فعلى أهل العلم أن يصبروا وأن يعلموا أن الأنبياء ما سلموا، الأنبياء الذين أيدهم الله بالوحي وأطبقت الأمة على يعني صدقهم وعلى أنهم يبلغون عن الله عز وجل، ومع هذا ما سلموا من طعن الطاعنين. فكل من أوذي في شيء من دينه فعليه أن يتذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا فصبر، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يطلب من ذلك الرجل، لم يفعل بذلك الرجل شيئا ولم يقتله بذلك، مع أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحده أن يقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، وبين في حديث آخر أنه ما منعه من قتل هؤلاء إلا أنه خشية أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذا فيه درء لمفسدة عظيمة، درء لمفسدة عظيمة، حتى لا يقال أو يقول المنفرون من هذا الدين إذا دخلتم في دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيقتلكم، إذا أصبحتم من أصحابه متى ما شاء أن يقتل قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرى هذه الفتنة العظيمة، وهذا من باب سد الذرائع، ويكل أمر هؤلاء إلى الله، وما أعد الله عز وجل لهم من العقوبة يوم القيامة هي أعظم من عقوبة القتل في الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.